الوحيين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعل هذا الجهد العظيم سببا في هداية الناس إلى طريق رب العالمين، وإلى اتباع المنهج القويم، تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نهج سلف أمتنا أمة الإسلام. في المحاضرة الماضية كنا نتحدث عن قواعد مذهب السلف الصالح في صفات الحق سبحانه وتعالى، في نظام وأسس. هذه الأسس بنى عليها الوحي اللي نزل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الطريق الذي نفهم به العقيدة في صفات الله وأيضا في أسمائه. ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما أخبر الله تبارك وتعالى حق وصدق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. وهذه القواعد ربنا سبحانه وتعالى بين أدلتها واضحة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه القواعد عبارة عن ما جاء به القرآن بصورة كلية مجملة، نوضحها ونبينها للناس بحيث من اعتصم بها فهو على المنهج، وهو على عقيدة القرآن والسنة، على عقيدة الصحابة والسلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات. هذه القواعد تتمثل فيما يلي، ونتمنى من إخواننا على الغرفة أن هم يكونوا معنا. أول قاعدة التوحيد، القاعدة الثانية إثبات الصفات، القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية، القاعدة الرابعة شمولية المنهج. كل قاعدة من هذه القواعد لها محظوران. فالقاعدة الأولى اللي هي التوحيد، نحذر بها من أمرين اثنين ومن محظورين اثنين. المحظور الأول التمثيل، والمحظور الثاني التكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات، بنحذر بها من أمرين اثنين، الأمر الأول التعطيل، والأمر الثاني التحريف أو ما يسمى بالتأويل بغير دليل، وهذا سوف يأتينا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث الكف عن طلب الكيفية، نحذر به من أمرين اثنين، الأمر الأول اللي هو التفويض، والأمر الثاني تقديم العقل على النقل. الأمر الرابع شمولية المنهج، بنحذر بشمولية المنهج من بدع المعتزلة وبدع الأشعرية ومن سار على دربهما في هذا المجال. هذه القواعد باختصار. تكلمنا على التوحيد وقلنا إن التوحيد دليله قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد في مقابل قول الله تعالى قل هو الله أحد، أي الأحد الذي ليس له مثيل، وأيضا قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، وقول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه القاعدة تعني أن الله منفرد، أن ربنا سبحانه وتعالى متميز عن غيره. هذا معنى الانفراد، أن ربنا محدش زيه، يعني محدش زيه، محدش زيه في إيه؟ يبقى حيأتينا إثبات الصفات في سمعه أو في بصره. فالله تبارك وتعالى انفرد عن غيره بإثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا ربنا انفرد بالربوبية، وانفرد بالألوهية، وانفرد أيضا بالعبادة، فلا يقبل شريكا معه في العبادة. هذا فيما يتعلق بالتوحيد. هذه القاعدة تجعلنا ننفي عن الله التمثيل والتكييف. التمثيل احنا عرفناه المرة اللي فاتت، تمثيل هو مماثلة الحق لخلقه، وهذا باطل، فإن الممثلة طائفة ضالة وقعت في تمثيل الخالق بالمخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. واحنا قلنا كلام أبي داود الجواربي في المرة الماضية عندما قال: عفوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني إلى آخر ما ورد من صفات الله يجعلها كصفاته، وهذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجواربية مذهبهم مذهب باطل. الجواربية اللي بيستخدم قياس التمثيل، الممثل هو الذي يستخدم قياس التمثيل. طيب ما هو قياس التمثيل؟ قياس التمثيل هو الحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. واحنا ضربنا مثل في هذا القياس ان الحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة هيلزم منه وجود الفرع وجود الأصل وجود الحكم وجود العلة، زي ما قلنا مثلا قياس الأفيون كفرع على الخمر كأصل في حكم التحريم لعلة الإسكار. هذه أركان القياس. الأمر الآخر، لما نيجي نطبق هذا القياس اللي هو لا يجوز كما طبقه الممثل، طبعا ليس من حقنا تطبيق قياس زي كده على ربنا، بل هذا القياس لا يجوز في حق الخالق. لكن الممثل ماذا صنع عشان نفهم؟ الممثل جعل صورة الحق أو جعل صفة الحق سبحانه وتعالى، وكلمة صورة الحق هذه لفظة صحيحة لا شيء فيها، لأن الصورة هي كل من له ذات وصفة، والرسول عليه السلام قال: خلق الله آدم على صورته، وإن شاء الله نفسر لعل في هذا اللقاء هذا الحديث. جعل ذات الحق وصفات الحق فرعا، وجعل ذات المخلوق وصفات المخلوق أصلا، وطابق الفرع الأصل فقال له وجه كوجهي ويد كيدي، جعل الوجه أصل للخالق، وجه الإنسان أصل ووجه الخالق فرع، وقاس الفرع على الأصل وحكم بينهم بالتماثل. لعل هذا كله تقدم بشكل يعني يحتاج ان احنا نتكلم فيه باختصار عشان نعيش في المحاضرة. فقياس التمثيل لا يجوز استخدامه في حق الخالق، لان ربنا سبحانه وتعالى احنا ما شفناش ربنا عشان نقيس عليه او نقيسه على حد. انا لو شفت ربنا او وجه ربنا او يد ربنا سبحانه وتعالى هقول لك الكيفية كذا وكذا لان شايفها بعيني، او شايف مثيل فحقيس عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فازاي احكم على ما لم اره بعيني كوجه ربي انه يماثل وجه الانسان؟ طب وايه اللي يخليك انك انت تحكم بالتماثل بين وجه الخالق ووجه المخلوق؟ فقال لي ان في قدر مشترك عام موجود في الاذهان اسمه الوجه، فطالما فيه وجه هيبقوا شبه بعضهم. نقول هذا كلام باطل، لان اللفظ المجرد العام اللي هو موجود في الذهن وليس في الخارج، يعني نقول مثلا واحد بيقول وجه، فوجه ما ذكرتش تقييد ولا تخصيص باحد. لو قلت وجه الخالق فالله اعلم بالكيفيه، لو قلت وجه المخلوق انا اعلم بالكيفيه، لان وجه المخلوق او وجه الانسان او وجه فلان انا شايفه بعيني هو قدامي، او شبه فلان كمثيل له زي ما الواد شبه ابوه، او فلان ده توأم لفلان، توأم متماثل او توأم متشابه، او يعني الولد فيه شبه من ابوه، ففي هذه الحالة اقدر احكم من خلال المثيل. انما انا ما شفتش ربنا ولا شفت له مثيل، فكيف تقول ان مجرد استخدام كلمة وجه من غير اضافة علة للتماثل؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. طيب أنا عايز أفهم هذه القاعدة ببساطة، وإزاي استوعبها استيعاب سهل وميسور. احنا بنقول اي حاجة على الاطلاق، اي شيء موجود فيه وصف بيتفق فيه الكل. فانا لما اقول مثلا فلان موجود، طيب فلان ده هو نوع ذكر، احمد موجود، طيب احمد اتصف بان هو موجود، طيب ولما اقول مثلا فلانه موجوده، فلانه موجوده ديت انثى، طيب فلان موجود وفلانه موجوده، ايه القدر المشترك في اللفظ اللي انا اتكلمت بيه او في الكلام اللي قلته؟ ان كلمة موجود القيت او قيدت بفلان وقيدت بفلانة، فاصبح فلان ده هو موجود وفلانة موجودة، فالقدر المشترك ان هم اتفقا سويا في وصف الوجود، ان ده وجود وده وجود. لكن انا ما اقول احمد موجود غير لما اقول زينب موجود. ايه الفرق بين احمد وزينب؟ هو الفرق بين الرجل والانثى. فلو واحد قال لا، طالما انا قلت ده موجود وده موجود والاثنين زي بعض، يبقى لو قال الاثنين زي بعض فقد يعني هنا هو نفى القدر الفارق اللي بينهم. في فرق بين الرجل والمراه، بين احمد وبين زينب. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان ده ذكر وده انثى. فلو نفيت القدر المشترك اللي موجود بين الاثنين، ان انا اقول ده ما هوش موجود ولا مش موجود، يبقى انا كده عطلت وصف الوجود، والحقيقة غير كده، ان ده موجود وده موجود. طب لو قلت ما فيش فرق بين رجل وامرأة واحمد وزينب، ما فيش اي فرق بينهم، يبقى انا مثلت احمد بزينب. زي يقول مثلا ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ايه المشترك بين احمد وزينب؟ نقول اتفقا في لفظ الوجود عند التجرد، او في صفة الوجود عند التجرد. طيب وايه القدر الفارق بين هذا وذاك؟ هو القدر الفارق بين الرجل وبين المرأة، ان ده راجل وده امرأة. فواحد يقول دلوقتي يا شيخ عاد دلوقتي ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، نقول لا في فرق. ممكن الانسان في اشياء، لان ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك، في قدر معين مشترك بالاثنين وفي قدر فارق بالاثنين. فماذا تقصد بالقدر المشترك اللي بين الاثنين؟ هل كل اللي موجود في فلان موجود في فلان؟ نقول لا، ربنا جعل في قدر ممكن يبقى مشترك عام، زي ده موصوف بالوجود وده موصوف بالوجود. طب ممكن الاثنين يتساويا في الحسنات، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فيبقى حسنات الاثنين زي بعض، ده كلام معقول. القصد اللي انا عايز ابين، لما اقول ربنا سبحانه وتعالى موجود والانسان موجود، طيب وجود الحق يخص ووجود المخلوق يخص، فلو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالوجود عشان الانسان موجود، يبقى انا نفيت القدر المشترك. ولو قلت وجود الخالق زي وجود المخلوق، يبقى انا مثلت الخالق بالمخلوق، وده كله مصادم للحقيقه. يبقى احنا بنقول ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل يعني نفى الوصف، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. اظن لعل يكون المثل واضح. زي ما اضرب مثل تاني واقول كلمة كبير لها ثلاث استعمالات. كبير اذا ذكرت من غير اضافة، وكبير إذا أضيفت إلى مخلوق، وكبير إذا أضيفت إلى الخالق. طيب ربنا سبحانه وتعالى كبير، ممكن أقول الإنسان كبير، ممكن أقول لفظ كبير. إيه الفرق بين الثلاث استعمالات؟ أنا لما أقول كبير واسكت، ده بنسميه وصف مجرد عن الإضافة، لفظ مجرد عن الإضافة، لا أضفت الخالق ولا أضفت المخلوق. فأنا لما أقول إنسان كبير، وأقول كمان الحق سبحانه وتعالى كبير، وأقول كلمة كبير لوحدها، في فرق بين كلمة كبير في الاستعمالات الثلاثة أقول لك آه فيه، أي واحد عاقل قاعد قدامنا دلوقتي يقول لك آه فيه، في فرق كبير. أنا لما أقول كبير لوحدها من غير إضافة، لفظ مجرد على إضافة، ده ما بقدرش أتصور فيه حاجة لأن أنا ما خصصتهاش، وما فيش عاقل بيقف وسط الناس ويقول كبير ويقعد. ده اسمه القدر اللغوي أو المشترك اللغوي العام اللي بيستخدمه كل البشر. فكلمة كبير لوحدها ما تديليش معنى إلا عند التقييد والتخصيص والإضافة، فنسميه القدر المشترك الإيه؟ العام. القدر المشترك العام، والقدر المشترك العام ده موجود في كل لغة ولا يستخدم وحده، ولو استخدم وحده فهذا ليس من منطق العقلاء. ده اسم القدر المشترك الإيه؟ العام، أو اللفظ عند التجرد عن إضافة. احفظوا الحتة دي عشان مهمة جدا، ودايما احنا بنختبر فيها الطلاب على اساس ان اللي بيفهمها يبقى فاهم فعلا هو ازاي يميز اوصاف الخالق عن اوصاف المخلوق. يبقى اول حاجة اللفظ عند التجرد على اضافة زي لفظ كبير، ده اسم القدر المشترك العام. طب المشترك العام دوت ممكن يوجد في كل الأشياء أو في أشياء كثيرة، زي ما نقول مثلا على سبيل المثال لفظ الوجود، ما يصح إضافة لفظ الوجود كوصف لكل الأشياء. فأنا أقول لك مثلا الماوس اللي قدامي دي موجود، الكمبيوتر موجود، الكاس بتاع الشاي ده موجود، النظارة موجودة، الكاميرا موجودة، كل حاجة أقدر أقولها موجود، الإنسان موجود، الخالق موجود. فكلمة موجود لو أضيفت تقدر تضيف الأشياء كلها، يبقى ده اسمه اللفظ عند التجرد عن إضافة زي لفظ كبير. لكن لو أنا قلت مثلا إنسان كبير، يبقى بفهم من كده إن هو كبير في الحجم بالنسبة لبني جنسي. لا مؤاخذة، بسم الله. يبقى لفظ كبير لفظ مشترك عام مجرد عن الإضافة، فلو أضفته إلى إنسان يبقى أنا خصصت وقيدت، فما أقدرش أتصور حيوان. أما أقول طائر كبير فواحد يقول لي لا له خرطوم وله زلومة، هذا مش عاقل. ولما أقول طائر كبير بتصور طائر بين الطيور، ولما أقول فيل كبير أتصور فيل بين بني جنسي. العقلاء يعرفوا كده. إذا احنا فهمنا كده كويس نعلم أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. يا ريت نحفظ مع بعض، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فلو واحد قال ما فيش فرق بين الطائر والفيل، يبقى أنت مثلت الطائر بالفيل ونفيت القدر الفارق بالاثنين. فمن نفى القدر الفارق هيمثل. ولو قال لا الطائر مش هنقول ان هو كبير، عشان لو قلناه كبير هيبقى فيل، نقول له لا، يبقى أنت كده عطلت الوصف ونفيت وصف الطائر بأنه كبير. يبقى من نفى القدر المشترك فقد ايه؟ ها؟ عطل. ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. اتفهمت؟ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. إذا فهم هذا فنفهم أن أوصاف الحق سبحانه وتعالى إذا أضيفت إلى الله فإنها تليق به، وإذا أضيفت وإذا أضيف وصف إلى مخلوق فإنه يليق به، وإذا ذكر مجردا عن الإضافة إلى الخالق أو إلى المخلوق فهذا قدر مشترك عام ولغة يعني يفهمها كل إنسان. نستطيع أن نحن نقول أن اللفظ عند تجرده ما أقدرش أتخيل منه حاجة ولا أفهم منه حاجة، إنما لو أضيف إلى المخلوق وجه مخلوق أعرف وجه المخلوق وصورته وكيفية تقسيمة وشه والكلام ده كله بفهمها لما أنا أضيفها للمخلوق. إنما إذا أضفت الوجه إلى الخالق فأقول لك والله ما أستطيع أن أنا أوصف لك، لأنني ما أقدرش أوصف كيفية وجه الله، ولا أقدر أقول لك هو شبه فلان لأن أنا ما شفتوش. يبقى ده كلام شيخ الإسلام تيمية اللي قال فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء في أوصافه، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يبقى احنا دلوقتي نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. يبقى دلوقتي نرجع بقى إلى التمثيل. ما المقصود بالتمثيل؟ التمثيل مذهب باطل ينفي التوحيد. الممثل استخدم فيه قياس التمثيل، فجعل صفة الله فرعا، وجعل صفة المخلوق أصلا، وقاس الفرع على الأصل، وحكم بينهما بالتماثل، والعلة عنده أو في ذهنه اللفظ المجرد عن الإضافة. يبقى لو سئل عن السبب في هذا التمثيل فهيقول لك إن ربنا له أوصاف والإنسان له أوصاف قد ذكرت بنفس الألفاظ، فهذا يقتضي التماثل، فيحكم مثلا بأن عرش الله في استوائه أو ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه يماثل استواء الإنسان على عرشه، ووجه الله يماثل وجه الإنسان، وهذا كذب على الله عز وجل، فكيف نرد عليه؟ نقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. كده واضح الكلام؟ كده إلى الآن واضح الإخوة اللي معانا على الغرفة؟ طيب، وبعدين في شيء تاني عايز أقوله. معروف إن في فرق بين المخلوق والمخلوق، يعني على سبيل المثال دلوقتي هل يمكن إن احنا نقول يوسف له وجه وإبراهيم له وجه سين من الناس، فهل وجه يوسف عليه السلام الذي أعطي شطر الحسن يماثل وجه إنسان عادي، ولا في فرق؟ في فرق. يبقى إذا كان في فرق بين مخلوق ومخلوق يبقى الفرق بين المخلوق والخالق من باب أولى. إذن الخطأ اللي وقع فيه الممثل أنه صور صورة في ذهنه هي صورة بشرية في الحقيقة، زعم أن النصوص القرآنية تدل عليها، مش كده برضه؟ يبقى ما الذي صنعه الممثل؟ تصور صورة في ذهنه زعم أن النصوص دلت عليها وهي في الحقيقة صورة مخلوق ولا خالق؟ عايز أسمع المشاهدين وأسمع اللي معانا في الغرفة، الكل بيقول مخلوق. طيب يعني دي مش الحقيقة، الصورة اللي تصورها في ذهنه وقال إن طالما النصوص وردت في القرآن بهذا الشكل فهي تهم التشبيه والجسمية، فتخيل جسما في ذهنه هو في الحقيقة جسم بشري لا يدل على الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، لأن استواء ربنا سبحانه وتعالى ليس قعودا. ولا يمكن أن أنا أقول قوانين الجاذبية الأرضية تطبق على ربنا، الكلام ده ما ينفعش. ولا إن ربنا في استواء على العرش زي الإنسان في استواء على العرش. فالصورة اللي تخيلها الممثل هل هي الحقيقة؟ أبدا مش الحقيقة. ولذلك ابن تيمية قال عبارة جميلة جدا، يا ريت طلاب العلم بقى يحفظوها، بيقول إيه؟ بيقول الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد إيه؟ صنما. والمعطل يعبد عدما. يبقى هو قال الممثل يعبد إيه؟ ها؟ صنما. هو ليه قال الممثل يعبد صنما؟ لأن الممثل تخيل صورة في ذهنه لربه زعم أن النصوص دلت عليها، والحقيقة ليست كذلك أبدا. الممثل قال أن صفات ربنا شبه الإنسان، فتخيل الإنسان بقياس التمثيل في ذهنه وزعم أن الله عز وجل النصوص اللي ذكرها في حقه هي هذه الصورة التي تخيلها، وفي الحقيقة ربنا مش كده. فأنت كأنك بالضبط بتعبد صورة أنت اللي عملتها صنعتها في ذهنك، كأنك بتصنع تمثال في دماغك، فهذه عبادة للصنم. يبقى الممثل يعبد إيه؟ صنما. والمعطل يعبد عدم، دي هنشرحها بعد شوية لما يجي التعطي. طيب احنا عرفنا كده قياس التمثيل وكلمنا عنه بشكل يعني فيه شيء من التفصيل. تعالوا بقى نتكلم على قياس ايه؟ الشمول. ما المقصود بقياس الشمول؟ معلش انا هتكلم بالراحة قوي لغاية ما تفهموا القياسين دول، لان هما دول الاساس تقريبا في كل الضلالات اللي وقع فيها المعتزلة والأشعرية والجهمية ومن صار على نهجهم من الشيعة والصوفية والخوارج وكل من ضل في هذا الباب. صراحة سببه استخدام قياس التمثيل والشمول في حق رب العزة والجلال. فاحنا عرفنا الوقت قياس التمثيل، نراجع تاني، قلنا هو ايه؟ ها؟ الحق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. تاني، الحق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. خلينا اشرح لكم بقى قياس الشمول. تفكرين الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت ان الطفل الصغير اول ما بتولد لا يعلم شيئا، زي ما ربنا قال والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فأول شيء بيشوفه مثلا والدته، فهم ياخد صورة في ذهنه، بتبقى الصورة اللي في الذهن فرع، يبقى الصورة اللي في الذهن نسميها ايه؟ فرع. طيب والواقع اللي بره اللي هي والدته الحقيقية هي دي الأصل. عندما يسمع صوتها بعد ذلك يعرف أن القادم إليه هي أمه. حكم على كده حكم بسبب مطابقة الفرع على الأصل، فحكم بينهما بالتماثل. ليه؟ لأن هو قاس الفرع اللي في ذهني على الأصل اللي موجود في الخارج. يعني إيه مصطلح في الخارج دلوقتي؟ ها؟ الخارج معناه خارج البلاد ولا خارج الذهن؟ خارج الذهن. يبقى دلوقتي مصطلح الخارج المقصود فيه لما يذكر عند علماء العقائد يبقى المقصود به خارج الذهن. فهو جعل صورة في ذهنه عملها فرع، والأصل موجود في الخارج أي قدام عينيه يعني، وحكم بينهما بالتماثل. ده اسمه قياس التمثيل. طب هو شاف والده كمان فقام واخد له صورة، شاف أخته خد لها كمان صورة، شاف أخوه خد له صورة، شاف جده خد له صورة، قعد يجمع صور كده. فبيحصل في الذهن حاجة عجيبة أوي. هو إيه؟ إيه المشترك اللي موجود بين الصور دي كلها؟ ايه القدر المشترك اللي موجود بين الصور دي كلها؟ فهو يقعد يقيس بقى يقول لك ايه ده، كل اللي هو بيتكلم له لسان وله فم، وكل واحد بيسمع له اذن، وكل واحد من البشر لازم ياكل، وكل واحد منهم لازم يشرب، وكل واحد منهم لازم كذا وكذا. فيفهم القدر المشترك او القياس اللي كله بيخضع له. يقول لك لو كانوا بيتكلموا يبقى له لسان وفم. ده اسمه قياس الشمول، تعريفه قياس كلي على جزئي. يبقى تعريف قياس الشمول ايه؟ قياس كلي على جزئي. فالكلي ان يقول مثلا كل واحد بيسمع له اذن، دي اسمها قاعده كليه. لو كان انسان يبقى لازم يسمع، كل متكلم يبقى له لسان. يبقى مصطلح لو كان كذا يبقى كذا، او كل من كان كذا فهو كذا، ده اسمه قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ لو كان كذا يبقى كذا، ده شمول. احسنت، قياس شمول. انما لما يقول له وجه كوجهي، وهذا كذب طبعا، ده قياس ايه؟ تمثيل. احسنت، يبقى لما يقيس فرع على اصل يبقى قياس تمثيل. لما ياخد قاعده كليه يقول لو كان بيتكلم يبقى له لسان، لو كان بيسمع يبقى له اذن، لو كان على العرش لكان محمولا، لو كان متحركا لكان محدثا، لو كان له يد يبقى له جارحه. ده اسمه قياس ايه؟ شمول. فيجي يطبق القياس ده على كل اللي شافه واللي ما شافوش. انا لما اقول لو كان متكلما لكان له لسان، ده ينفع للانسان؟ ماشي، وان كان برضه الوقت ما ينفعش، لان مش كل حاجه بتتكلم دلوقتي بقول لها لسان. انا ممكن الاقي الوقت الكمبيوتر اللي قدامي بيتكلم وانتوا سامعيني عن طريق الجهاز اللي قدامكم، فهقول لك دي وسيله نقل للصوت. بس الصوت طالع منين؟ اهو اللي بيتابعونا دلوقتي عدد كبير على الغرفه الصوتيه، كل واحد قدام منه كمبيوتر وسماعات، والصوت طالع من السماعات عن طريق الكمبيوتر. في واحد موجود في الغرفه، ممكن اللي بيسمعنا دلوقتي من امريكا او بيسمعنا من الشرق او بيسمعنا من الغرب، كل الكلام ده هو وارد، ان ممكن واحد يسمعنا من اي مكان في العالم، بس الصوت طالع من وسط الغرفه ما هوش عارف هو طالع ازاي، مفيش فم ولسان بيتكلم. يبقى دلوقتي بنقول ان قياس الشمول لو كان كذا لكان كذا، هذا لا يطبق على الخالق سبحانه وتعالى. فلو طبق على الخالق يبقى احنا نفينا التوحيد، لان التوحيد يلزم منه نفي التمثيل ونفي التكييف. الممثل استخدم قياس التمثيل، طب والمكيف استخدم ايه؟ قياس الشمول. الاخ حسن بيقول انا اسمعكم من فرنسا، طب كويس، الاخ حسن من فرنسا سمعنا وبيتابعنا وحاضر المحاضره معانا على الغرفه الصوتيه واحنا بنتكلم وفق قناه فضائيه، وغير كده المشاهدين اللي قاعدين بيسمعونا في القناه الفضائيه كل واحد قاعد قدام جهاز عباره عن قطع حديد متجمعه ببعض وسامع صوت بيتكلم. الصوت ده طالع منين؟ يعني لو تخيلنا ورجعنا لورا شويه، اول ما طلع التلفزيون فكان اللي يطلع يتكلم من او ساعه ما تشتغل الصوره في التلفزيون، بعض الناس كانت المراه تغطي وجهها علشان في راجل غريب قاعد في البيت. فسبحان الله، يعني الناس بفطرتها وطبيعتها يعرفوا ان ده قياس تمثيل وقياس شمول لا يجوز استخدامه مع الحق في حق الله عز وجل. يبقى دلوقتي التوحيد معناه عدم استخدام القياس التمثيل والشمول في حق الله، دي ببساطه شديده. مين اللي استخدم قياس التمثيل؟ ها؟ الممثل، احسنتك، الممثل هو يستخدم قياس التمثيل. طب ومين اللي يستخدم قياس الشمول؟ المكيف. تمام، المكيف هو اللي يستخدم قياس الشمول. احنا نسميه مكيف او مشبه، احسنتم، يعني مشبه او مكيف دي ما تفرقش، لان المشبه هو اللي يستخدم قياس الشمول. فيجي واحد يقول لك ايه، ربنا سبحانه وتعالى لو كان بيتكلم يبقى له جارحه، يبقى افهم انا على طول ان انا استخدم قياس ايه، قياس الشمول. اللي يقول لك لو كان متكلم يبقى له جارحه، لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع يبقى له اذن. نقول لا ابدا، كذبت، ربنا لا يخضع لمقاييس البشر، فقياسة التمثيل والشمول لا تطبق على الخالق سبحانه وتعالى. وهو ده أصل المشكلة عند المعتزلة وعند الفرق الضالة، هم بيقولوا إثبات الصفات تشبيه والحقيقة غير كده. يعني على سبيل المثال خلينا نضرب بعض الأمثلة. احنا أولا نعلم أن قياس التمثيل وقياس الشمول لا يطبق على من وضعه. يعني لما نقول مثلا لا يدخل القاعة إلا الطلاب قاعة الاختبار، ما حدش يدخل قاعة الاختبار إلا الطلاب فقط، فمعروف إن اللي بيقول الكلام ده مثلا ناظر المدرسة. طب لما يجي ناظر المدرسة يدخل القاعة نقول له وقف عندك، لأن أنت قلت لا يدخل القاعة إلا الطلاب، ولا معروف ده استثناء لا يطبق على من وضع هذا القانون؟ استثناء. طيب لما يقول مثلا على سبيل المثال كل من يدخل المصنع، صاحب المصنع بيقول كل من يدخل المصنع لابد من أن يبرز البطاقة الشخصية، فالبواب اللي قاعد على هذا المصنع، على باب المصنع، كل اللي داخل يقول له طلع البطاقة بتاعتك وريني بطاقتك. فإذا جاء صاحب المصنع هل شفتم بواب غبي بيوقف صاحب المصنع ويقول له استنى طلع البطاقة وإلا ما انتش داخل؟ الأخ أحمد غرام بيقول لا، ومنصور بيقول لا، والكل بيقول لا، اوعى حد يقول ايوه. واللي قدامنا برضه على الشاشه بيقولهم ها، اوعى حد يقول نعم. صاحب المصنع ما يجي يدخل المصنع وهو قايل للجماعه اللي هم واقفين على الباب ما حدش يدخل لما يطلع بطاقته، فما يجي صاحب المصنع هل انت بتوقف وتقول له طلع بطاقتك والا والله ما انت داخل يا فلان الفلان؟ ابدا. اللي بيحصل اهلا ومرحبا، افتحوا الابواب، صاحب المصنع، المدير جه، سعاده البيه، افتحوا ويرحبوا بالناس. لكن افرض بقى لو في واحد غبي قال والله ما انت داخل لما تطلع البطاقه بتاعتك، اقول له انت ما تنفعش تشتغل اصلا، انت ما انتش عاقل. اذا كان الامر كذلك بين المخلوقات فكيف يطبق قياس الشمول على الخالق؟ فنقول لو كان على العرش يبقى محمود، فبداوا يطبقوا قوانين نيوتن على استواء اللي على العرش. يقول لك لو كان متكلم يبقى له جارحه. شفتوا بقى ازاي تفاهت الاشعريه في فهمهم، وتفاهت الماتريدية، وتفاهت المعتزلة وأتباع الجهمية كلهم، وبعدين يقولون أنتم مشبهة لأنكم تثبتون الجسم لله وتثبتون القعود لله عز وجل. يعني هم أغبى الخلق في فهم كلام رب العالمين، ويريدون أن يلزمون بفهمهم الخاطئ هذا على أن هم اللي على حق وإحنا اللي على باطل. وبعدين يقول لك إيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني تفهم غلط وتخرب في النصوص وتعطلها وتحرفها، وبعدين تيجي تلزمنا بأن احنا نمشي وراك وإلا نبقى احنا مشبهة. اتضحت؟ أخبر اليد الحقيقية عند العرب لا يفهم منها إلا الجارحة، ده لو أضيفت إلى المخلوق. إنما لو ذكرت كلمة يد من غير إضافة إلى المخلوق ما هي دي شبهتهم. قدر مشترك يد، شفت واحد عاقل بيقف في المتر ويقعد يقول يد ويقعد يد مين؟ ولا ما أقصدش أي حد أبدا، يد وخلاص. هل ده كلام عقلاء عند العرب ولا كلام مجانين؟ لازم من التخصيص والتقييد. فأنا المول يد مخلوق أو يد محمود غير يد محمد. أنا نقول يد محمود، فيد محمود قدامي هي يد مبتلاة فيها أوصاف معينة فيها كذا فيها كذا، دي يد محمود. غير لما أقول يد محمد، يد محمد سليمة. ففرق بين يد محمود ويد محمد، الكلام ده عند كل العقلاء. فأنا لما أقول يد واسكت، ها بعض لك أتصور يد إنسان، طب أنت بتقيدها ليه؟ أنا ما قلتش يد إنسان، بقول لك يد وبس. ده الفرق بين العقلاء وبين المجانين، زي ما أنتوا كاتبين كده، إن الكلام ده ما بيعلوش على المجانين. هذا شأن من خالف فطرته من المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشعرية. والله هؤلاء ما عندهم عقل، ما يستوعبون. يبقى إذن المعنى المشترك العام لا يدل على تمثيل ولا على تجسيم، إنما يبقى التمثيل إمتى؟ لو قلت يد الخالق زي يد مخلوق، أو يد الخالق كأي يد. الأولانية قياس تمثيل والثانية قياس شمول. أما أقول وجه الخالق كوجه إنسان يبقى ده قياس تمثيل، وجه الخالق كأي وجه ده قياس شمول، والأولاني باطل والثاني باطل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يطبق عليه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. يبقى قياس التمثيل استخدم الممثل، وقياس الشمول استخدم المشبه أو المكيف، ولا يجوز إن احنا نستخدم لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. هو ده اللي خلى واحد يقول للإمام أحمد بن حنبل لما سأله عن إثبات صفة الكلام لله، فقال لهم أنا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله، وأقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فواحد قال له تقول سميع بأذن بصير بعين، فساعة ما كلمة سمع السميع والبصير تخيل صورة في ذهنه لربه، فالممثل هنا يعبد إيه؟ ها؟ الممثل يعبد عبارة قلتها من شوية صنم، أحسنتم، أنت بيقول الممثل يعبد صنم. أنت تخيلت في ذهنك صورة لإنسان وعايز تطبق عليها النصوص الوردة في القرآن، الممثل يعبد صنم. طب والمعطل بنقول يعبد عدم لأن بينفي صفات الحق سبحانه وتعالى، فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهو ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ المعتزل يقول سميع بأذن بصير بعين. فقال الإمام أردت منها ما أراده الله ورسوله، فالله أعلم بكيفية سمعه وكيفية بصره. هذا فيما يتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل. وبرضو نفس الكلام، إيه اللي يخلي واحد معتزلي جاهل يروح لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشاهير ويقول له أريدك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟ كلم فعل، والله عز وجل في محل اللي هو الموقع الإعرابي في محل رفع فاعل، وموسى في محل نصب مفعول. طيب دلوقتي اللي بيتكلم ربنا واللي بيسمع موسى، فبقول له عايزك تحط لي فتحة على اسم الجلالة الله وكلم الله موسى، يبقى موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي بيسمع. شوفوا التحريف ليه؟ لأنه معتقد إن لو كان ربنا بيتكلم يبقى له لسان وفم زي الإنسان، فاستخدم قياس الشمول في حق الله عز وجل. فأبو عمرو بن علاء قال هب أني وافقتك في هذا، فكيف تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إيه؟ ربه. فبهت المعتزلي، لان انا ما يقدرش ان هو يحرر، مش هيشيل ضمه ويحط فتحه، لا ده هو هيمسح كلمه كامله من القران. وهذا الذي دعا الجهم صفوان انه يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لو وجدت السبيل الى ان احك من المصحف لفعلت، لأنه تصور أن إثبات الاستواء على العرش تشبيه وتجسيم، وهذا باطل طبعا. فالبول وكل نص أوهم التشبيه، لأن ساعة ما بيسمع الآية في القرآن بيتخيل في ذهنه إنسان، والله ليس كذلك. وكل نص أوهم التشبيه، أقول لك إيه أوله، اللي هو التحريف بغير أو التأويل بغير دليل، لأن الرحمن العرش استوى ما تجيش، ما يجيش معناها استولى يعني أقصد. أو فوض، ده التفويض اللي هنتكلم عنه، فالإخوة ما يستعجلوش على إنهم عايزين يفهموا البيت كله، لا هيجي وقته إن شاء الله عز وجل. إذن دلوقتي أول قاعدة ها التوحيد. طب التوحيد ما دليله؟ ليس كمثله شيء. بماذا نحترز بهذه القاعدة اللي هو التوحيد؟ نحترز من أمرين اثنين، الأمر الأول التمثيل والأمر الثاني التكييف. طيب ما المقصود بالتمثيل؟ استخدام قياس التمثيل في حق الله، هل يجوز استخدام قياس التمثيل في حق الله؟ لا يجوز، لأن هذا قول على الله بلا علم، فنحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. طيب نحترز أيضا من ماذا؟ نحترز من التشبيه أو التكييف. طيب وما المقصود بالتكييف؟ التكييف استخدام قياس الشمول في حق الله. ولو واحد عايز يعني يوضح الفرق بين التمثيل والتكييف وأن هذا لا يجوز في حق الله، فبنقول مثلا فلان توأم فلان، توأمه يعني فولة واتقسمت نصين، ده هيبقى تمثيل. إنما لما نقول الولد شبه أبوه فواخد قدر مشترك في بعض الصفات، يقول لك شوف عينه زي عين أبوه بالظبط، وشه مدور زي ما أبوه وشه مدور، أو الولد شبه أمه، فاحنا بناخد القدر المشترك في الصفات. يبقى دلوقتي قياس التمثيل في تطابق، قياس الشمول في اتفاق في البعض. فنيجي نبص نلاقي البشر في صفات متفقة مع بعضها، هي ايه؟ ان كل واحد له سمع فبيبقى له اذن، كل واحد جالس على العرش يبقى قانون الجاذبية الارضية يطبق عليه، كل واحد بيتكلم يبقى له لسان. يجي واحد يطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى، لما سمع ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم وقال وكلم الله موسى تكليما، يقول انت اللي غلطان، لانه الحق سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمولي. يبقى انا لما اسال بقى الحاضرين وكذلك المشاهدين واقول لهم هل يجوز استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله؟ أنا عايز كل الحاضرين يردوا، هل يجوز استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله؟ لا يجوز، لا يجوز استخدام قياس التمثيل ولا قياس الشمول في حق الله. أهي دي المشكلة بقى عند كل اللي بيدرسوا العقيدة، إن ما يقدرش يفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول. ولما نقول لا يجوز استخدام قياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله، فأقول لك يعني إيه يا شيخ تمثيل وشمول، ويعني إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ هذا الكلام الفطري اللي بنقول عليه إن ربنا سبحانه وتعالى متوحد لا يخضع لأقيسة البشر، وأقيسة البشر يا قياس تمثيل يا قياس إيه شمول، وهذا لا يجوز. قياس التمثيل استخدمه الممثل، قياس الشمول استخدمه المكيف. لكن يجوز استخدام قياس آخر في حق الله عز وجل اسمه قياس الأولى، قياس إيه الأولى. وهذا هو ما يضرب به المثل في الصفات الإلهية، يعني أي مثل ضرب الرسول عليه السلام أو أي إشارة ذكرها النبي عليه السلام هل تقاس بقياس تمثيل وشمول؟ سيبكوا دلوقتي من هاتف فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ خليه يركز لكم المعلومة علشان أهمية المعلومة، كله يركز معي دلوقتي. هل يجوز استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الخالق؟ لا. ما الذي يجوز في حق الخالق؟ قياس الأولى. أحسنت. إيه هو قياس الأولى؟ أنا هشرحه بعد شوي، لكن عايز أتكلم عليه. إن أي مثل يضرب في حق الله أو أي إشارة أشارها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فهي من باب قياس الأولى، مش قياس التمثيل والشمول، وده الغلط. الكلمة اللي أنا بقولها ديت هي سبب البلاء في مسألة إن الناس لو ما مش فاهمينها بيضيعوا كل شيء في باب العقيد. إن يجي لإثبات الصفات اللي ذكرها النبي عليه السلام والإشارات زي قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أو عندما يشير يقول اللهم اشهد وشوف واحد بيشاور، أنت بتشاور أنت مشبه، يبقى هو استخدم قياس إيه؟ التمثيل والشمول. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب هذا في حقه فهو بقياس الأولى لا بقياس التمثيل ولا الشمول. ما حدش يتكلم في موضوع قياس التمثيل والشمول ك يعني نافي، احنا خلاص وضحناه. قياس الأولى برضو اصبروا لغاية ما نشرح القضية بترتيبها بالنسبة للحاضرين معانا واللي حضروا دورة أصول العقيدة قبل كده. يعني القاعدة الثانية إثبات الصفات. يبقى ما هي القاعدة الثانية؟ إثبات الصفات على مراد الله ورسوله. طب ممكن حد كده من الحاضرين اللي حضروا معنا المحاضرة اللي فاتت والمشاهدين اللي قعدوا قدام الشاشة المحاضرة الماضية اللي اتكلمنا فيها عن قواعد مذهب السلف يذكرنا كده بسرعة القواعد الأربعة ومحظوراتهم الثمانية؟ التوحيد، إثبات الصفات، كف عن طلب الكيفية، شمولية المنهج، تاني التوحيد أول قاعدة، تاني قاعدة إثبات الصفات، تالت قاعدة الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة شمولية المنهج. طب القواعد الأربعة دول لهم محظورات يجب أن احنا نحترز منها ولا نقع فيها. أول قاعدة بنحترز بها من إيه؟ اللي هو التوحيد نحترز به من التمثيل والتكييف. تاني قاعدة نحترز من التعطيل، ها؟ وإيه تاني؟ والتحريف. طيب تالت قاعدة الكف عن طلب الكيفية بنحترز بها من إيه؟ من التفويض وتقديم العقل على النقل. طيب رابع قاعدة شمولية المنهج بحترز بها من إيه؟ ها؟ بدعة المعتزلة والأشعرية. أحسن، دول تحفظوهم وتحطوهم في ذهنكم كوضع عام ومنهج عام وطريق تمشي عليه، ما تسيبوش طول حياتك، هتبقى ان شاء الله يعني موحد لرب العزة والجلال على افضل ما يمكن في فهم طريقة الصحابة وطريقة التابعين المعتمدة على القرآن والسنة. نأتي الى القاعدة الثانية اللي هي اثبات الصفات. اثبات الصفات بيبقى القاعدة الثانية بعد التوحيد، ما ينفعش توحيد الا باثبات الصفات. يعني ايه؟ يعني مولك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ما حد ازاي، او خلينا نضرب مثل كده، مول فلان ده ما حد ازاي وما حد ازاي وفي ايه، لابد ان ينفرد بالشيء يتميز به، اقول هو ما حد ازاي وفي وصفه كذا. لكن لما اقول ما حد ازاي في ايه تقول لي ولا له اي صفه؟ طيب مذهب السلف، الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف، انا لما اقول ربنا ما حد زيه، ربنا ما حد زيه، فلو قلت في علمه في سمعه في بصره في كل صفاته التي اثبتها لنفسه يبقى سلف. ولو قلت ربنا ما حد زيه في ايه يقول لك ملوش ولا صفه، يبقى ده مذهب مين؟ الجهميه. يبقى مولك ممكن في كلمتين حد من الحاضرين او المستمعين يفرق لي بين منهج الجهمية ومنهج السلف الصالح؟ تقول لي ببساطة اقدر اشرح الكلام ده الواحد يعني ابسط ما يمكن، واقف في كشك كده ملوش في اي حاجة، اقول له يا ابو فلان انت عارف التوحيد عند السلف ده نظامه ايه؟ ازاي كانوا بيوحد ربنا سبحانه وتعالى؟ يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ما حد ازايه في ايه؟ في سمعه في بصره في استوائه على عرشه في سمعه، سمعه يصل الى العالم بأسره، لكن احنا في سمعنا على قدنا، الواحد يسمع من هنا لغايه كيلو ولا اتنين لما يكون في ميكروفون يقول لك والله كلام مظبوط صحيح، لكن سمع ربنا يجيب فين؟ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع، اهو اثبات الصفه، والله يسمع تحوركما، هو من فوق العرش. انا بقول لك دلوقتي لو واحد بيبيع في كشك ولا راجل فلاح ماسك الفاس في الارض هيفهم التوحيد؟ هيفهم ولا مش هيفهم؟ ردوا علي. انا عايز واحد من الحاضرين ولا من المشاهدين يقولوا مش هيفهم، ها بصدق يعني هيفهم، اوعى تقولوا مش هيفهم لان انت ما بقاش فطره دي. انا ام حد زيه، شوف بقى ده ما حد زيه. اذا كنت بتقول له ما اسمع يا اخي ده انت تعرف فلان ده، يقول لك ده يا سيدي بقى ما حد زيه في البلد خالص، ده عنده فلوس قد اموال قارون يا اخي. يبقى انا ميزته عن الباقي في وصف الغنى. ايوان الله يكرمك يا اخي منصور. الاخ منصور بيقول عقيدة العجائز، هي دي عقيدة العجائز. عقيدة العجائز ليه؟ لان المرة العجوز هتفهم الكلام، انما لما قابل واحد في الشارع ويقول له محدش زيك انت ما شاء الله عليك محدش زيك ابدا، فيقول لك في ايه؟ تقول له ولا ليك اي صفة عندي ولا ليك اي قيمة عندي، انت ماليش اي حاجة خالص عندنا. يبقى في الحالة دي مدحته ولا ذميته؟ كله ذم. ليه؟ لان الانسان بيمدح باثبات الصفات والتميز فيها والانفراد عن الاخر. يبقى مذهب الجهمية مبني على ذم الحق سبحانه وتعالى، مذهب الاشعرية ذم الحق سبحانه وتعالى، لانه يقول ربنا سبحانه وتعالى لو اثبتنا له الصفات يبقى شبهنا. طب والحل ايه؟ انفوه، ده دي صفات تهم التشبيه والجسمية. زي واحد بيقول لربنا سبحانه وتعالى انت يا رب ما حدش زيك بس مالكش ولا صفة عندنا، هذا كلام يعقل ولا يقال؟ هم مش دارين ان ده مذهبهم. يعني شوفوا لدرجة ايه، وده اسمه الجهل المركب، ان يبقى هو على جهل مركب يتصور ان هو المنزه وهو اللي ماشي على العقل وهو صاحب التأويل وراجل عنده بلاغة وراجل عنده حسن الصياغة وبيتكلم بمنطق العقل، ودي المؤسسة اللي ايه اللي بتقود العالم كلها على هذا النحو. وفي الحقيقة هم زي ما بقول لكم بالضبط كده، عقيدة العجائز احسن منهم. الرجل اللي قاعد بيبيع مناديل ولا المرأة اللي قاعدة بتبيع مناديل كبيرة يا عيني قدام المترو بتفهم احسن منه. ليه؟ لان انت لما تقول لها ربنا ما حدش زيه في علمه وفي سمعه وبصره هتفهم، انما تقول تقابل واحد عظيم وتقول له ما حدش زيك يقول لك في ايه، تقول ولا لك اي صفة. المعتزلة عملوا كده، قالوا مالكش ولا صفة، قالوا مالوش ولا صفة. والاشعرية قالوا والله احنا ممكن نديله سبع صفات، حلو او كفاية او كده، سبع صفات نسميها الصفات الثبوتية. طب والباقي؟ قال لا لا لا لا، دي صفات مهمة للتشبيه والجسمية، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. اظن كده اتضحت القاعدة الثانية ببساطة. يبقى القاعدة الثانية اثبات الصفات، وما دليلها؟ دليلها القرآن واضح جدا، قال ليس كمثله شيء، ده التوحيد. قال بعدها ايه؟ ها؟ وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الصفات بعد التوحيد. يبقى التوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الإيه؟ ها؟ إثبات الصفات. التوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات. طب والتوحيد عند الخلف توحيد يؤدي إلى تعطيل الصفات. التوحيد عند الخلف توحيد يؤدي إلى إيه؟ ها؟ تعطيل الصفات. أخ بيقول إلحادها، لا مش عايزين نتكلم في حكاية الإلحاد ولا في التكفير، لأن أغلبهم جهلة، هم يظنون أنهم من أعلم الخلق وهم من أجل الخلق في هذا الباب، فأغلبهم معذور بجهله. نعم، واحد المعذور بجهله هو دكتور كبير، ممكن يكون أستاذ دكتور، والله معذور بجهله لأنه ما عرفش غير كده، ما قرأش. شاف ابن تيمية أنه هو مشبه وعاد شيخ الإسلام ابن تيمية من غير ما يقرأه ولا يفهم. إذا كان كل الحاضرين اللي احنا بنشرح لهم دلوقتي استوعبوا القضية، لو واحد قاعد قدام الشاشة دلوقتي مهما كانت ثقافته، أو قاعد حتى على قهوة ماشي في الشارع كده في مقهى قاعد فيه عشان يشرب كوباية شاي وهم يركبوا العربية ويمشي، هيفهم والله. يعني شوف عامة الناس البسطاء اللي مخه خلاص بيفهم، هتعمل أنت إيه؟ فهو معذور بجهل لما سبحان الله ما عرفش غير كده. احد الاخوه بيقول لي بالامس، بيقول والله انا يعني اهو انا وصلت لدرجه مدير عام ومشرف على وزاره اوقاف، لكن اول مره افهم حكايه التوحيد من الكلمتين اللي انت قلتهم دول. شوف حياته كلها قضاها في حتة صغيرة عدت عليه، فاستوعب يعني قياس تمثيل وقياس شمول وقياس أولى، وفهم الفرق بين الخالق وبين المخلوق، وإن الصفات إثبات الصفات مش تشبيه ولا حاجة. ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الدليل توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات. نحترز بذلك من أمرين اثنين. الأمر الأول، الأمر الأول اللي هو إيه؟ التعطيل. والثاني التحريف. احنا قلنا التحريف ليه؟ عشان نسمي الامور بمسمياتها. اصل واحد يقول لك ايه ما نسميها التاويل، نقول والله التاويل المقبول مش هنرده. يعني لو في تاويل مقبول احنا مش هنرده، لكن لو في تاويل بغير دليل نقول عليه تحريف، ده تحريف للكلمه عن مواضعه. هنتكلم على التعطيل والسبب في التعطيل وعن التأويل بغير دليل، بس الأول نتكلم على طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات. احنا هنحفظ كلمتين في المحاضرة ديت وهنقف عندهم إن شاء الله للمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى إذا يسر الله. احتمال أكون مشغول عنكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، لكن إن تيسر إن النت يكون معانا في المكان اللي احنا فيه فهنبث المحاضرة وهنستمر فيها إن شاء الله عز وجل. إن ما كانش هيبقى الأسبوع بعد القادم. بس نرجع احنا بس لإيه؟ للنقطتين دول نحفظهم. ما هي طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات؟ ما هي طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات؟ تقولوا كده اهو، طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات الإيه؟ المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل ده أول حاجة. يبقى طريقة السلف في إثبات الصفات هي طريقة القرآن والسنة مبنية على أمرين. الأمر الأول النفي المجمل لصفات النقص والإثبات المفصل لصفات الكمال. قولوها باختصار كده، النفي المجمل والإثبات المفصل. الأمر الثاني إن النفي يتضمن كمال الضد. النفي يتضمن كمال الضد. معلش احفظوها لغاية ما نشرحها بالتفصيل لأن المحاضرة أوشكت على الانتهاء. ياهو. يبقى طريقة السلف في إثبات الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل، والنفي عندهم يتضمن كمال الضد يعني كمال المقابل. يعني لما أقول مثلا النفي المجمل أنفي النقص مرة واحدة عن الله، والإثبات المفصل أفصل في إثبات الصفات. دي اسمها طريقة الفطرة وطريقة القرآن وطريقة السنة. طيب ربنا لو نفى عن نفسه وصفا يبقى لازم يثبت العكس. نفي يتضمن كمال المقابل. لما يقول ولا يظلم ربك أحدا يبقى لازم يثبت العدل على طول، فباخد منها صفة العدل. يبقى ما هي طريقة السلف في إثبات الصفات؟ النفي المجمل والإثبات المفصل، والنفي يتضمن كمال المقابل. واضحة؟ دي إن شاء الله هيشرح بالتفصيل. طيب ما هو القياس الذي يستخدم عند السلف الصالح في إثبات الصفات؟ أو يكون نسيته. الأولى، أحسنتم، الكل بيقول قياس الأولى. ممتاز، قياس الأولى. طيب هل يجوز استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله؟ اللي حضروا معنا كلهم هيجاوبوا ان شاء الله لا يجوز. تمام، لا يجوز استخدام قياس التمثيل ولا قياس الشمول. طبعا اللي حضر المحاضرة النهاردة فهمنا واحنا فاهمين بعض اللي لسه جاي دلوقتي هو اللي هيلاقي الكلام زي ما يكون جبل على دماغه، يقول لك انا مش قادر استوعب انتوا بتقولوا ايه، بتتكلموا في الغاز ولا ايه؟ لا مش الغاز ولا حاجه، الكلام سهل وبسيط، بس هو يسمع المحاضره من الاول ويتابع ان شاء الله عز وجل المحاضره ويسمعها، واحنا هنذيعها اكتر من مره لغايه ما يستوعبوه. طيب انا عايز بقى قبل ما اختم المحاضره، قبل ما نختم المحاضره نقول قواعد مذهب السلف مجملا والمحظورات بتاعتها في صفات الله عز وجل. نقول ايه؟ اول قاعده توحيد، ثانيه اثبات الصفات، الثالثه كف عن طلب الكيفيه، الرابعه شموليه المنهج. طب المحظورات بتاع القاعده الاولى، نحترز بالتوحيد من التمثيل والتكييف، ونحترز باثبات الصفات من التعطيل والتحريف، ونحترز بالكف عن طلب الكيفيه من التفويض وتقديم العقل على النقل، تمام، ونحترز بشموليه المنهج عن بدعه الاشعريه، بدعه المعتزله وبدعه الاشعريه. معايا؟ اظن النهارده كفايه عشان ايه المعلومات ما تدخلش في بعضها، وايه السلوك ما تعملش تلامس ويحصل مشكله. خلاص ممكن الواحد يوصل لدرجه يقول لك كفايه، انا كفايه عليا المعلومات دي النهارده واستوعبت كل حاجه. احنا ان شاء الله عز وجل هنختم المحاضره، وقدامنا ان شاء الله فتره للاجابه على الاسئله، فيا ريت الاسئله تكون باختصار ويكون متعلقه بالمحاضره او بغيرها. احنا ان شاء الله معاكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وسامحونا على التاخير اليوم، واسال الله ايضا ان يبارك في القائمين على الغرفه الصوتيه لنور الوحيين، ونسال الله ان يبارك لهم في موقعهم الجديد الذي دشنوا. وفي الحقيقه انا زي ما قلت للاخت المشرفه على هذا الموقع ان احنا حملنا منها المكتبه الشامله من الرابط اللي عليه، وجميله جدا، وانا انصح بانهم يحملوها. وان شاء الله عز وجل نلتقي بعد قليل في الاجابه على الاسئله. اسال الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.